سورة الأنبياء عليهم السلام. وقل قال عن شهد وأخيرها على وقل أولم لا وداريه والصلاة وتسميع فتح الضم والكسر غيبة سوى اليحصب والصم بالرفع وكلا وقال به في النمل والروم داريم ومثقال معلق ما بالرفع أكملا جذذا بكسر الضم راوي ونونه ليحصينكم صافا وأنيث عن كلا وسكان بين الكسر والقصر صحبة وحرم وننجح ذف وثقل كذي صلا وللكتب اجمع عن شاذا ومضافوها معي مسني إني عبادي يا مجتلى.